اشوفك دلوقتي ده انت وحشني طول وقتي لازم اشوفك دلوقتي ده انت وحشني طول وقتي لازم اشوفك دلوقتي ده انت وحشني طول وقتي وانا يا حبيبي يا حبيبي شوقي ما يستناش معايا صعب عليا بكرة ده ايه يعني بكرة ده صعب عليا بكرة ده ايه يعني بكرة ده صعب عليا بكرة ده ايه يعني بكرة ده صعب عليا هو القلب بيرحم ولا شو الأشواق طمع ما بتمشيش بالساعة دي الأشواق طمع ما بتمشيش بالساعة لازم أشوفك دلوقتي وأنت وحشني طول وقتي وأنا يا حبيبي يا حبيبي شوقي ما يستناش معايا والغي جميع مواعيدك سيب كل اللي في ايدك والغي جميع مواعيدك وانا مالي بظروفك هتجنن واشوفك وافضلي وتعالى مش هصبر لنالا وافضلي وتعالى مش هصبر لا لازم اشوفك دلوقتي انت وحشني طول وقتي وانا يا حبيبي يا حبيبي شوقي ما يستناش مواعيد شوف لي ميعاد اقرب من بكره بكره بعيد عندي حنين لو سبته لبكره نار بيد شوف لي ميعاد اقرب من بكره بكره بعيد عندي حنين لو سبته لبكره نار بيد لازم اشوفك دلوقتي ده انت وحشني طول وقتي لازم اشوفك دلوقتي ده انت وحشني طول وقتي لازم اشوفك دلوقتي ده انت وحشني طول وقتي وانا يا حبيبي يا حبيبي شوقي ما يستناش مواعيد